الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أخطأت في قوله توفته رسلنا، وقلت قرأ أبو عمرو توفته رسلنا بتسكين اللام، وهذا خطأ، والصحيح توفته رسلنا بتسكين السين، فهو قد سكن السين وضمها الباقون، فالتسكين للسين وليس للام، توفته رسلنا، فمعذرة لهذا الخطأ. إخوتي المستمعين والمشاهدين، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. قرأ نافع حقيق علي، أي بمعنى واجب علي. وقال موسى هذه مناظرة، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة، فالله هو الذي أرسلني ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم يعبدون ربهم عز وجل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي تحولت العصا إلى حية عظيمة فاتحة فاها، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي أخرج يده فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ فتشاوروا في هذا الأمر، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. قرأ حمزة والكسائي وخلف سحار بدلا من ساحر، وهي صيغة مبالغة. قال ابن عباس أرجه أي أخره وأمهله وأرسل أي ابعث في الأقاليم في المدائن حاشرين، أي يجمعون السحرة من سائر البلاد. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. التأكيد بإن واللام لإزالة الشك من نفوس السحرة، فقد وعدهم فرعون ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا، بل ويجعلهم من جلسائه المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون من الملق، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال، ولكن الحقيقة أن أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقرئ تلقف ما بالتجديد، وجيء بصيغة المضارع لاستحضار الماضي كأنه واقع ليكون أوقع في النفس، فإذا عصى موسى تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين أذلاء مدحورين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. الاستفهام للإنكار والتهديد. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. أي إن غلبته لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك. كقوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ثم توعدهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يعني يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى أو العكس. ولأصلبنكم أجمعين أي على جذوع النخل. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون أي راجعون إلى ربنا فإليه المرجع والمصير. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. فاقضي ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا عفواً. كانوا في أول النهار سحرة فصاروا في آخره شهداء بررة. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر سنقتل أبناءهم. يخبر الله عز وجل عن ما تمالأ وتواطأ عليه فرعون وملأه وما أضمروه في أنفسهم لموسى وقومه من الأذى. فقالوا سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم أي نستبقيهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أي العاقبة المحمودة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وعسى محققة. كل عسى في القرآن محققة. عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم، وفي هذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم. فينظر كيف تعملون، هل تشكرون أم تكفرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي ولقد اختبرنا آل فرعون وامتحناهم بالسنين، وهي سنين الجوع، سنين الجوع وقلة الزروع ونقص في الثمرات، فإذا جاءتهم الحسنة أي الخصب والرزق قالوا لنا هذه، أي نستحق هذا الرزق وهذا الخصب، وإن يصبهم قحط وجد يطيروا بموسى ومن معه، أي يجعلوا موسى ومن معه سببا في هذا القحط والجد ويتشاءموا به، ألا إنما طائرهم عند الله، أي مصائبهم عند الله، أي من قبل الله عز وجل. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين، أي أي آية جئتنا بها أو حجة فلن نؤمن لك ولن نؤمن بما جئت به. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. أرسلنا عليهم الطوفان أي كثرة الأمطار المغرقة والمتلفة للزروع والثمار. وأما الجراد فمعروف، والجراد كان يأكل مسامير أبوابهم ويدع الخشب. وأما القمل فهو السوس الذي يخرج من الحنطة. كل هذا والضفادع، كانت الضفادع من ضمن الأشياء التي أرسلها ربنا، والدم، فابتلوا بالدم وليس لهم شراب إلا هو، والضفادع كذلك. فكانت الضفادع، كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه. فقالوا يا موسى، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي لما وقع عليهم هذا العذاب ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قرأ ابن عامر وما كانوا يعرشون بضم الراء، وهما لغتان عند العرب، أي فانتقمنا منهم لتمردهم وعنادهم فأغرقناهم في اليم أي البحر بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وهي بلاد الشام، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. عدل عن الماضي إلى المضارع لاستحضار السورة، والسياق كان يقتضي ودمرنا ما صنع فرعون وقومه، ولكنه عدل عن الماضي إلى المضارع لاستحضار السورة في الذهن حتى يعلم السامع والقارئ ما صار إليه أهل الظلم والطغيان. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بسبب صبرهم. وهذا تفسيره في سورة القصص، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يفعلون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل وما قاله جهلتهم حين جاوزوا البحر، أتوا أي مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وقرأ حمزة والكسائي يعكفون بكسر الكاف وهما لغتان عند العرب، أي يعبدون أصناما على صورة البقر. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لم يقل جهلتم، إشعارا بأن ذلك كالطبع والغريزة المتأصلة فيه، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أي إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي هالك وباطل ما كانوا يعملون. عن أبي واقر الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة، أي بشجرة، فقلت يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، فقال النبي الله أكبر، هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن من قبلكم، أي طرق من قبلكم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قرأ ابن عامر وإذ أنجاكم من آل فرعون، وقرأ نافع يقتلون أبناءكم، يذكرهم موسى عليه السلام بنعم الله عليهم من إنقاذهم من فرعون وقهره وما كانوا فيه من الذلة والهوان. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قرأ أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب